البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نتابع هذه السلسلة اليومية من البحر المديد في جزئه الثاني لتقصي المسار الروحي لأقطاب الصوفية في المغرب والأندلس والمشرق. وقد اخترنا لمستمعي ومتتبعي إذاعة طنجة المتوسط في حلقة هذا اليوم شخصية صوفية شاذلية فذة، إنه الشيخ الصوفي إبراهيم الدسوقي. هو إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد الدسوقي، ولد سنة 653 للهجرة، 1255 للميلاد، وتوفي رضي الله عنه سنة 696 للهجرة، 1296 للميلاد. إمام صوفي سني مصري، وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية، وإليه تنسب الطريقة الدسوقية. وقد انتشرت طريقته في مصر والسودان، خصوصا بجانب بعض الدول الإسلامية والأوروبية، وتفرعت من طريقته العديد من الطرق الأخرى. أقام رضي الله عنه بخلوته بدسوق 20 سنة في انفراد مع ربه، قانتا متبتلا يسبح في بحار القرب. وقد أجمع علماء الأنساب والمؤرخون كافة على اتصال نسب القطب الدسوقي بالحسين بن علي بن أبي طالب. أما نسبه من والدته فهو ابن السيدة فاطمة بنت أبي الفتح الواسطي خليفة أحمد الرفاعي في مصر، والذي لعب دورا كبيرا في تأسيس بنيان الطرق الصوفية في مصر، كما أنه من شيوخ أبي الحسن الشاذلي. أما بالنسبة للقب الدسوقي فقد لقب به نفسه نسبة إلى مدينة دسوق بمصر التي ولد ونشأ بها. يقام له في مدينة دسوق احتفالان سنويا، أحدهما في شهر أبريل يسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر، وهو الاحتفال بمولده الذي يعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، حيث يزور مسجده الكائن بقلب المدينة أكثر من 1,000,000 زائر في المتوسط خلال أسبوع من داخل مصر وخارجها. مكانة القطب الدسوقي وطريقته كانت من الأسباب الهامة لتصبح دسوق عضوة في منظمة العواصم والمدن الإسلامية. أقوال الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه: من لم يحبس نفسه في قعر الشريعة ويختم عليها بخاتم الحقيقة فلا يقتدى به في الطريقة. الشريعة كالشجرة والحقيقة ثمرتها، فلا بد لكل واحد من الأخرى، ولكن لا يدرك ذلك إلا من كمل سلوكه في طريق القوم، ومن لم يكن عنده شفقة ورحمة على خلق الله لا يرقى مراقي أهل الله. وكان يأخذ العهد على المريد فيقول له: يا فلان، اسلك طريق النسك على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وعلى أن تتبع جميع الأوامر الشرعية والأخبار المرضية والاحتفال بطاعة الله عز وجل قولا وفعلا واعتقادا، وأن لا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطاياها وقماشها ورياشها وحظوظها، واتبع نبيك في أخلاقه، فإن لم تستطع فاتبع خلق شيخك، فإن نزلت عن ذلك هلكت، ولا تكن ممن يشتغل بالبطالة ويزعم أنه من أهل الطريق. لو هاجر الناس مهاجرة صحيحة طالبين الله خالصا ودخلوا تحت أوامره لاستغنوا عن الأشياخ، ولكنهم جاءوا إلى الطريق بعلل وأمراض فاحتاجوا إلى حكيم. قوة المبتدي الجوع، ومطره الدموع، وفطره الرجوع. وأما من أكل ونام ولغى في الكلام وترخص وقال ما على فاعل ذلك من ملام، فلا يجيء منه شيء والسلام. قاعدة الطريق ومحكمها ومجلاها هي الجوع، وذلك لأنه يغسل من الجسد مواضع إبليس، فمن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعي، ولا يأكل إلا على فاقة، ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء، وخلوة المريد الصادق هي سجادته، وخلوته سره وسريرته. علامة المريد الصادق أن تطوى له مقامات الطريق البعيدة على غيره من شدة عزمه، ما دام لسانك يذوق الحرام فلا تطمع أن تذوق شيئا من الحكم والمعارف شيئا. رأس مال المريد المحبة والتسليم، الطريق الطريق كلها ترجع لكلمتين: أن تعرف ربك وتعبده. إذا أحبك ربك أحبك أهل السماء والأرض، وأطاعك الجن والإنس والماء والهواء. لا يكمل الرجل حتى يفر عن قلبه وسره وعلمه وهمه وفكره وكل ما خطر بباله غير ربه. Oh, no. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من هذه السلسلة البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.